بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد. حياكم الله جميعا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع مجالس القراءات وقراءة في كتاب الإمام الرذباري عليه رحمة الله عز وجل، كتاب جامع القراءات. واليوم إن شاء الله عز وجل مع المجلس الخامس من هذا الكتاب الطيب النافع. أسأل الله عز وجل أن يتقبله منا ومنكم خالصا لوجهه الكريم، وأن يرزقنا به لذة النظر إلى وجهه الكريم ورفقة النبيين نحن وإياكم جميعا، وآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا من لا فضل علينا جميعا، اللهم آمين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. كنا نتكلم في باب الأسانيد، وانتهينا الحلقة الماضية من ذكر أسانيد الإمام الرذبير عليه رحمة الله عز وجل لقراءة الإمام نافع بجميع من رووا عنه وخاصة في القراءة المتواترة لإمام أسانيد سيدنا الإمام ورش، وأسانيد سيدنا الإمام قارون، وأسانيد سيدنا الإمام إسماعيل بن جعفر، وأسانيد أيضا إسحاق المسيبي الأربعة عن سيدنا نافع رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وذكرنا أسانيد الطرق التي أدت إليهم من رواية الإمام الرذبير عليه رحمة الله عز وجل إلى هذه القراءة الطيبة، قراءة سيدنا نافع عليهم جميعا رحمة الله عز وجل ورضي عنهم. واليوم بمشيئة الله عز وجل سنشرع في قراءة أسانيد الإمام الرذباري إلى قراءة سيدنا الإمام عبد الله بن كثير عليهم رحمة الله عز وجل ورضي عنهم جميعا، اللهم آمين. وكتب القراءات المطروقة على أسماع الناس يعني قليل من يقرأ فيها، وقليل من يمر عليها، وكما قلنا قبل ذلك كثيرا أن الإمام ابن الجزري روى في كتابه النشر عن 35 كتابا ذكر منهم أسانيد وطرق. ومن يقرأ بالعشرة الكبرى خاصة يعني أو أهل القراءات عموما، يجب عليه من يقرأ كتب القراءات، لا تكتفي بأنك تقرأ ختمة أو ختمتين أو ثلاثة أو قراءة جمعا بالعشرة مجرد كفية الأداء فقط على شيخك، لابد أن تمر بهذه الكتب، لأنها هي التي اعتمد عليها الأئمة في نقل القراءات، ليس اعتمادا طبعا اعتماد على الرواية، لكن الألفاظ الأدائية والعلم بكيفية الأداء موجود في هذه الكتب طبعا مع التلقي عن الشيخ. أنا يعني لا يفهم كلامي خطأ، يعني أحث طلبة القراءات على قراءة أصول وأمهات كتب القراءات، لأنك إن سألت بعض طلبة القراءات عن بعض كتب القراءات أقصى ما يعده لك يعني خمس ست كتب في القراءات الذي يعرفها أو يعرف أسمائها، لكن إن عددت أو طرقت عليه على الأقل المفروض يكون عارف حتى يعني الكتب الأم على الأقل في شروح المتون والكتب الأصلية، كتب شروح المتون أو المتون نفسها وشروحها، والكتب النثرية التي تعد أما في هذا العلم. وقراءة طيب نشرع الآن في كنا نعطي مقدمة حتى نعمل عملية نشر للمشاركة إلى المجلس. طيب نبدأ في درس اليوم إن شاء الله عز وجل. وبالأسانيد إلى الإمام الرداباري رحمه الله عز وجل ورضي عنه وعن جميع أئمتنا، قال: ذكر إسناد قراءة عبد الله بن كثير الإمام المكي رحمه الله عز وجل من أئمة السبعة أو الأئمة العشرة، أصلا يقال في السبعة لأنه من السبعة الذين اختارهم الإمام ابن مجاد وساروا على نسقه. قال: ذكر إسناد قراءة عبد الله بن كثير رواية قنبل عن القواسي عمن ذكره عنه. إذا تلاحظ أن طيب طريق ابن مجاهد الأول، طريق ابن مجاهد عن قنبل عنه قال عليك السلام وبركاته، قال: قرأت القرآن كل من أوله إلى خاتمته على شيخ الإمام ابن علي الحسن ابن علي بن إبراهيم الهوازي رحمه الله بمدينة دمشق في داره، وأخبرني أنه قرأ على أبي العباس أحمد ابن محمد بن عبيد الله العيلي التستوري بالأهواز سنة 78 و300، وأخبره أنه قرأ على أبي بكر أحمد بن موسى بن عباس بن مجاهد التميمي كما قلنا صاحب السبعة، وأخبره أنه قرأ على أبي عمر محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن خالد بن سعيد بن جرجة المخزومي المعروف بقنبل، يعني ابن مجاهد قرأ على قنبل مباشرة. والإمام قنبل هو مولاه شيخ القراء بالحجاز، أخذ القراء عرضا عن أحمد بن النبال وهو الذي خلفه في القيام باب مكة، وروى القراء عن البزي يعني قوم سيدنا قنبل، روى عن البزي أيضا، وروى عنه أبو الربيع محمد بن إسحاق وغيره. وقال طيب، وأخبره أنه قرأ على أبي الحسن أحمد بن محمد بن عون القواس النبال. لاحظ في هذه الأسانيد أن الرواة عن ابن كثير لم يروون عنه مباشرة، يعني قنبل والبزي أخذ القراءة عن ابن كثير بسند، يعني حتى تلاحظ هنا في الأسناد قنبل عن القواس، قنبل عن القواس، ولم يذكر تتمة السند، وأيضا قواس لم يقرأ عن ابن كثير، هذا في واسطة. ثم قال: طريق المتطوعي محمد بن غريب وأبو أحمد جميعا عن ابن مجاهد عن قنبل عنه، قال: قرأت القرآن جميعا على شيخنا أبو بكر أحمد بن محمد بن إبراهيم، قال: قرأت على محمد بن جعفر بن محمد، قال: قرأت على أبي العباس المتطوعي بفارس، وعلى محمد ابن غريب ببغداد، وعلى عبد الله بن الحسين بمصر. قالوا قرأنا على بكر بن مجاهد على قنبل على القواس. انتبه ان هو سيذكر تتمة السند بعدين، يبقى انت اعرف ان قنبل الان قرأ على القواس. قال طارق بن شنبود عن قنبل، قال: وقرأت القرآن كله على أبا علي اللي هو أبا علي الأهوازي، قال: قرأت على القاضي بالفرج المعافى بن زكريا بن يحيى المعروف بابن طرارة، قال: قرأت على ابن الحسن بن شنبوز على أبي عمر قنبل، قال: طريق المتطوعي والحضيني عنه، قال: قرأت القرآن كله على أيضا على بكر، قال: قرأت على أبي الفضل، قال: قرأت على الحسن بن سعيد وعلى عبد الغفار بواسطة، قال: قرأنا على أبي الحسن بن شنبوز على قنبل على القواس. قالت المحققة: اللي هو الطريق اللي قبل ذلك رواه معشر الطبري بالإجازة. قال: طريق أبو بكر الشذائي وأبو الفرج بن شنبوذ معا عن ابن شنبوذ، قال: قرأت القرآن كل جميعه على شيخنا الجليل أبا عبد الله محمد بن حسين القرزين المكر رحمه الله بمكة، حرس الله في المسجد الحرام عند باب النبي صلى الله عليه وسلم. قال وأخبرني أنه قرأ على أبي بكر أحمد بن نصر بن منصور الشذائي وعلى أبي الفرج الشنبوذي، وأخبره أنهما قرأ على ابن شنبوذ، وأخبرهما أنه قرأ على قنبل، إلا أن الشذائي لم يختم وبلغ إلى سورة النحل وسمع منه باقي الحروف. انتبه لهذه الإجازة، إن الشذائي لم يختم على ابن شنبوذ بل قرأ إلى سورة النحل ثم سمع باقي القرآن، سمع الحروف فقط. وقال: وطارق الشذائي والملكية بن الشارب كلهم عن الزينبي عن قنبل عنه. قال: وقرأت القرآن كله على أبي عبد الله القرزين. قال: وقرأت على أبي بكر الشذائي وعلى وأبي الحسن علي بن محمد بن إبراهيم بن خشنام الملكي وأبي بكر أحمد بن محمد بن بشر المرورزي أي يعني قرأنا أمس المرورزي نعم المرورزي ويعني ابن ويرب ابن الشارب. قال: نقرأ ابن الشارب كما قلنا أمس أول أمس. قال: قرأنا على بكر الزينبي على قنبل على القواس. قال: طريق الخزاعي عن ابن الشارب والشذائي معه معا عن الزينبي عنه. قال: قرأت القرآن كله على أحمد بن محمد بن إبراهيم. قال قرأت على محمد ابن جعفر بن محمد الجرجاني. قال قرأت على أحمد بن محمد بن الشاربي بغداد على أحمد بن نصر بالبصري. قال قرأنا على بكر محمد بن موسى بن محمد بن سليمان بن الهاشمي الزينبي على قنبل عليه أي على القواس. قال طريق الخبازي عنه. قال وقرأت القرآن كله على منصور بن محمد على الخبازي على الشذائي وابن الشارب وساق الإسناد مثله. قال قرأت طريق الهوازي عن الشذائي. قال قرأت القرآن كله على أبي علي. قال قرأت على أبي عبد الله العجلي بالبصرة على أبي بكر الشذائي على الزينبي عنه عليه. قال طريق آخر: وقرأت القرآن كل جميعه على الأهوازي على الأهوازي على ابن الش على الأهوازي على قال قرأت على أبي الحسن أحمد بن محمد بن عبد الدون الشافعي على ابن الشارب على الزينبي عليه. قال طريق آخر: وقرأت القرآن جميعه على أبي النصر على أبي نصر على أبي محمد على بكر على أبي علي الصفار على الزينبي على قنبل عليه أي على القواس. قال طريق الزينبي عن قنبل عن أبي صالح عن محمد بن شريح كلهم عن النبال. قال قرأت أيضا القرآن قال قرأت القرآن أيضا جميعه على شيخنا أبو علي الهوزي. قال قرأت على أبي الفرج محمد بن محمد بن إبراهيم الشنبوذي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ببغداد. قال قرأته على بكر الزينبي. قال قرأته على أبي عمر قنبل وعلى أبي صالح سعدان ابن كثير الجدي وعلى أبو معمر محمد بن شريح العلاف. قال قرأنا على أبي الحسن أحمد بن محمد بن عمرو القواس. قال أبو بكر الزينبي: ولم يختلفوا علي إلا في حرف واحد، قوله تعالى في سورة الأنعام: ومن المعز سكن عينيها الجدي المعزي وحده فتحا الآخران المعزي. قال طريق الخزاعي عن ابن الشاربي عن الزينبي عن أبي صالح عن شريح معن عن النبال. وقرأت أيضا القرآن جميعه على شيخنا أبي بكر. قال قرأت على أبي الفضل الخزاعي بآمن. قال قرأت على أبي بكر الشارب. قال قرأت على الزينبي على أبي صالح وعلى محمد بن شريح وهما قرأ على القواس. لاحظ أن هذا الطريق ليس فيه قنبل. قال طريق آخر: وقال قرأت القرآن كله على أبي نصر على الخبازي على أحمد نفس السند الهذلي. قال على أحمد بن نصر وأبي بكر بن الشارب. وقال وقرأ على الزينبي على قنبل والجدي والعلاف وقرأ على قواس. قال الزينبي: لم اختلفوا علي إلا في حرف واحد، وذكر نحوه الحرف السابق في الإسناد السابق. قال طريق أبي ربيعة عن قنبل. قال قرأت القرآن كله على أبي علي. قال قرأت على أبي الحسن علي بن إسماعيل بن الحسن القطان. قال قرأت على أبي عبد الله محمد بن عبيد الله الحسن الرازي على أبي ربيعة، محمد بن إسحاق بن وهب الربعي على أبي عمر، قنبل عليه قال طريق الأنطاقي على أبي ربيعة عنه قال قرأت القرآن كله أيضا على أبي بكر، قال قرأت على أبي الفضل، قال قرأت على أبي الحسن على ابن علي بن موسى ابن محمد الأنطاقي الضرير، قال قرأت على إبراهيم بن عبد الرزاق، قال على أبي ربيعة على قنبل، وقد أدركه إسحاق إبراهيم قنبلان، قال طريق الأنطاقي عن قنبل، قال قرأت القرآن كله على أبي بكر، على أبي الفضل الخزاعي، على الحسن بن سعيد، على أبي إسحاق إبراهيم بن عبد الرزاق الأنطاقي، على قنبل، وقيل قرأ عليه الحروف. قال طريق البلخي عن قنبل، قال قرأت القرآن كله على أبي بكر، على الخزاعي، على الشذاعي، على البلخي عليه، قال طريق أبي أحمد عن أبي بكر عن قنبل، قال قرأت القرآن كله على أبي بكر، قال قرأت على أبي الفضل الخزاعي، قال قرأت على أبي أحمد بمصر، قال قرأت على أبي الحسن أحمد بن محمد بن هارون المعروف بن بكر، قال قرأت على قنبل، طريق الوسطي عن قنبل، قال قرأت القرآن كله على أبي علي الهوازي، قال قرأت على أبي الحسين أحمد بن عبيد الله بن الحسين، قال قرأت على أبي الفضل عباس بن الفضل بن جعفر الوسطي المقري على قنبل، قال طريق الحضيني عنه، قال وقرأت أيضا القرآن كله على أبي بكر، قال قرأت على الخزاعي، قال قرأت على عبد الغفار بن عبيد الله الحضيني بواسطة، على أبي الفضل الوسطي، على أبي عمر قنبل، قال طريق محمد بن بشر بن بشر غلام قنبل، قال قرأت القرآن جميعا على الحسن بن علي بن إبراهيم، قال قرأت على أبي الحسن الحسين أحمد بن عبد الله بن الحسين الجبي، على بكر محمد بن بشر بن بشر غلام قنبل، على قنبل علي، قال طريق بن الصباح عن قنبل، قال قرأت القرآن كله على أحمد بن محمد، قال قرأت على محمد بن جعفر، قال قرأت على أبي عبد الله محمد بن أحمد بن رحمين ببغداد، وعلى عبد الله بن الحسين بمصر، قال قرأنا على أبي عبد الله محمد بن عبد العزيز الصباح المكي بمكة، قال قرأت على قنبل علي، قال طريق الخزاعي عن قنبل، قال قرأت القرآن كله على الحسن بن علي بن إبراهيم، قال قرأت على أبي بكر محمد بن عبد الله بن قاسم الخراقي، قال قال قرأت القرآن على أبي إسحاق إبراهيم بن أحمد ابن إبراهيم علي بن أبي على أبي محمد إسحاق بن أحمد بن إسحاق بن نافع الخزاعي على قنبل، قال ترك بعون عن قنبل، قال قرأت القرآن جميعه على الحسن بن علي، قال قرأت على أبي الحسين الجبي على أبي العباس أحمد بن سعد الضرير وسطي، على أبي عون محمد بن عمرو بن عون وسطي على قنبل، قال طريق آخر وقرأت القرآن كله على أبي علي، قال قرأت على أبي بكر الخرقي، قال قرأت على أبي الطيب محمد بن عيسى بن جعفر الصخري، قال أحمد بن عيسى على أحمد بن عيسى الضرير على أبي عون على قنبل، قال طريق الجصاص والأنطاقي وابن الصباح وابن بكرة وابن مردوي واللهبي والهاشمي وابن المكرم محمد بن حسن وحسين بن حسن كلهم عن قنبل، قال قرأت القرآن جميعا على شيخنا أبا علي الحسين الحسن بن علي الأهوازي، وأخبرني قال وأخبرني أنه قرأ على أبي الحسن علي بن إسماعيل بن الحسن البصري القطان المعروف بالخاشع ببغداد في دكانه قطيعة الربيع، وأخبر أنه قرأ على أبي بكر محمد بن عيسى بن بندار الجصاص بمكة، وعلى أبي إسحاق إبراهيم بن عبد الرزاق الأنطاق، وعلى أبي عبد الله محمد بن عبد العزيز بن عبد الله بن الصباح، على أبي الحسن وعلى أبي الحسن أحمد بن محمد بن عبد الرحمن بن هارون معروف بن بقرته، وعلى أبي عبد الله محمد بن مردوي، وعلى أبي العباس أحمد بن محمد اللبي، وعلى أحمد بن محمد بن عبد الله الهاشمي، وعلى أبي العباس أحمد بن عبد الرحمن المكر، وعلى أبي بكر محمد بن حسن، وعلى أخي الحسين بن حسن، وأخبروا أنهم قرأوا على قنبل على النبال، وقال ابن شنبوز أخبرني قنبل أنه قرأ على البزي وابن فليح، ومات قنبل سنة 91 و200 وله 96 سنة، وكان قد قطع الإقراء قبل أن يموت بعشر سنين. قال طريق الحلواني عن القواس، قال وقرأت القرآن كله على أبي علي قال قرأت على ابن الفرج الشنبوذي قال قرأت على ابن السلط قال على حسن بن العباس الجمال الرازي على أحمد بن يزيد الحلوان على قواس قال طريق بن جبير الهاشمي على النبال قال قرأت القرآن جميعه على أبي علي قال قرأت على أبي العباس الأجلي التستري قال على بكر محمد بن أحمد بن عمر الدجون على أبي محمد عبد الله بن جبير الهاشمي على القواس وقرأ القواس على أبي القاسم وأبي بن واضح الملقب المكي الملقب بأبا الإخريط. يبقى احنا عندنا هذا تكملة السند القنبل عن القواس عن أبي الإخريط على إسماعيل بن عبد الله بن قسطنطين. معروف بالقسط على أبي داود شبل بن عباد مولى عبد الله بن عامر الأموي وهو الكزيزي وعلى أبي الوليد معروف بن مشكان وهما قرأ على عبد الله بن كثير على مجاهد على ابن عباس على أبي بن كعب. هذا تكملة السند من قنبل وغيرهم من رووا أو قرأوا القراءة على القواس. جميع من قرأ على القواس سواء كان قنبل وغيره قال بقنبل عن القواس على الإخريط على أبي الإخريط على القسط وشبل بن عباد وابن مشكان على وهما قرأ على عبد الله بن كثير. يعني من هذا الطريق قنبل يعتبر بينه وبين ابن كثير كم طبقة؟ طبق القواس وأبا الإخريط والقسط والطبقة بتاع شبل طبقة شبل بن عياد وابن مشكان شبل بن عباد مش عياد. يبقى عندنا القواس وابا الاخريط والقسط وابن مشكان يعني في اربع طبقات بين قنبل وابن كثير. قال النبال ولا شك انه بين قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبال واخبار ان وهب بن واضح انه لقي معروف ابن مشكان وشبل ابن عباد وقرأ عليهما. وهب ابن واضح اللي هو أبا الإخريط يعني ممكن يعلو درجة بهذا السند. يعني أصلا في الإسناد الأول قلنا أن أبا الإخريط قرأ على القسط وأيضا أبا الإخريط قرأ أبو الإخريط قرأ أن أبا الإخريط قرأ على وهب بن وضاح على ما هو ابن وضاح اللي هو ابو الاخرين قرأ على معروف ابن مشكان وشبل ابن عباس. اذا اصبح عدد طبقات بين قنبل وبين ابن كثير 3 طبقات. وسياتينا طريق رواية البزي وهو اعلى درجة لانه بين ابن كثير 2 طبقات فقط. قال النبال وخبر انه ابن واضح انه لقي معروف بن مشكان وشبل بن عباد وقرا عليهما واخبرها بهذا الاسناد ولم يختلف عليه في القران كله الا في قل يا ايها الكافرون. قال هذا ولي دين بارسال الياء وقال هذا ولي ولي دين بفتح الياء ولي دين بفتح الياء قال قواس نحن نقرأ ولي دين يعني بإرسال الياء. قال ابن جهاد سألت قنبلة من الذي فتح الياء ومن الذي أرسلها؟ كلمة أرسلها يبقى عكس الفتح يبقى السكون. فقال لا أدري، هكذا قال النبال. قالوا أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا خزاعة قال حدثني عبد الغفار بن عبد الله الحطاني قال حدثنا أبو الفضل عيسى العباسي بن فضل الوسطي قال سألت قنبلة عن هذه القراءة، وهي قراءة عبد الله بن كثير التي أخبرني بها عنه وعن أهل مكة بهذا الإسناد، عن قواس، عن وهب بن واضح، عن إسماعيل بن عبد الله، عن شبل بن عباد ومعروف بن مشكان، عن عبد الله بن كثير. فقال نعم نعم نعم. فجملة الطرق عن القواس 51 طريقا. انتهى ذكر الأسانيد، أسانيد قراءة، أسانيد رواية الإمام سيدنا قنبل. ثم بدأ يذكر أسانيد رواية البزي. قال رواية البزي عن رجاله يعني نقرأ فيها شوية عشان لو هي كثيرة ما الحلقة الجاية تستغرقها. قال رواية البزي عن رجاله عنه قال طريق الخزاعي عنه قال قرأت القرآن جميعا على أبي عبد الله محمد بن حسين القرازيني بمكة حرسها الله، قال قرأت على أبي العباس الحسن بن سعيد المطوعي قال قرأت على أبي محمد إسحاق بن أحمد الخزاعي بمكة في المسجد الحرام عند باب الندوة، قال قرأت على أبي الحسن أحمد بن محمد بن عبد الله بن القاسم بن نافع بن أبي بزة، هو اللي هو البزي اسمه، هذا اسمه أحمد بن محمد بن عبد الله ابن أبي بزة المؤذن بالمسجد الحرام. قال طريق الخزاعي عن المطوعي قال وقرأت أيضا القرآن كله على شيخنا أبي بكر، قال قرأت على أبي الفضل الخزاعي قال قرأت على المطوعي على الخزاعي علي، قال طريق الزينبي عن أبي ربيعة عن خزاعي عن حداد أيضا كلهم عن البزي، قال قرأت القرآن كله على شيخنا أبي علي قال قرأت على أبي الفرج الشنبودي قال قرأت على أبي بكر الزينبي على أبي ربيعة وعلى أبي محمد الخزاعي وعلى أبي الحسن حسين بن محمد الحداد، وهم قرأوا على أبي الحسن البزي طرق، وقرأت على أبي نصر على إسماعيل على أبي بكر على أبي علي محمد بن أحمد بن أحمد الصفار على الزينبي على أبي ربيعة والخزاعي والحداد، وقرأوا على البزي قال طريق أبي ربيعة، قال قرأت القرآن كله على أبي علي قال قرأت على القاضي أبي الحسن أحمد بن محمد بن عبدون الشافعي بأوانا عقبرة، قال قرأت على أبي بكر النقاش قال قرأت على أبي ربيعة محمد بن إسحاق وابن وهب بالأربعي بمكة على البزي، قال طريق الشافعي عن الزينبي عن أبي ربيع على عن أبي ربيعة وعن الحداد أيضا، قال قرأت القرآن كله على أبي بكر قال قرأته على الخزاعي على أبي بكر الشافعي على زين على الزينبي على أبي ربيعة عليه، قال وأخبرني الزينبي أيضا أنه قرأ على حسين بن محمد الحداد قال قرأته على البزي. قال طريق القرازيني عنه قال قرأت القرآن كله على أبي عبد الله القرازيني مكة، قال قرأت على أبي الفرج الشنبودي على أبي بكر النقاش على أبي ربيعة عن البزي، قال طريق العمرين عن النقاش عنه قال قرأت القرآن كله على أبي بكر قال قرأت على الخزاعي قال قرأت على العمرين على أبي بكر النقاش على أبي ربيعة عليه، قال طريق ابن الصباح عنه قال قرأت القرآن كله على أبي علي قال قرأت على أبي الحسين أحمد بن عبد الله بن حسين الجبي قال قرأت على محمد بن عبد العزيز بن الصباح على أبي ربيعة قال طريق أبي أحمد عن ابن الصباح عنه قال وقرأت القرآن كله على أبي بكر قال قرأت على أبي الفضل على أبي أحمد ابن البغدادي بمصر عن ابن الصباح عليه قال طريق البلخي قال وقرأت القرآن جميعا على أحمد بن محمد بن إبراهيم قال قرأت على محمد ابن جعفر على بكر على البلخي على أبي ربيع عليه قال طريق القرازين عن الزنبي والبلخي عنهم قال وقرأت القرآن أي كله أيضا على كرزين على الشذاي على الزينبي على البلخي وأيضا وهما قرأ على أبي ربيع على البزي، قال طريق آخر: وقرأت القرآن كله على أبي نصر. قال: قرأت على الخباز على الشداء وذكر أنه. قال طريق بن أبي قرأت عنه. قال: قرأت القرآن كله على على الحسن بن علي بن إبراهيم. قال: قرأت على أبي الحسن الكبائي على أبي الحسن أحمد بن محمد بن هارون بن أبي قرأت على أبي ربيعة عليه. قال طريق بن حسنون عنه. قال: وقرأت القرآن جميعه أيضا على أبي بكر. قال: قرأته على محمد بن جعفر على عبد الله بن حسنون على ابن بكرات على أبي ربيعة عليه. قال طريق ابن المقرئ: قال قرأت القرآن كله أيضا على أحمد بن محمد. قال قرأته على محمد بن جعفر. قال قرأته على أبي عبد الله محمد بن أحمد بن المؤدب. قال قرأته على أبي يحيى عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عبد الرحمن المقري المكي بمكة على أبي ربيعة عليه. قال طريق سلام البصري عنه: قال قرأت القرآن كله أيضا على شيخنا أبي بكر. قال قرأت على أبي الفضل الجرجاني على عبد الله بن حسين المصري على سلامة بن هارون البصري الجمحي على أبي ربيعة على البزي. قال طريق الهبيين البزي: قال قرأت على جميع القرآن جميعه أبا علي. قال قرأت على أبي حفص عمر بن إبراهيم الكتاني. قال: وعلى بكر محمد بن أحمد بن علي البهلي النجار وبالبصرة في بني لقيط. قال: قرأنا على أبي الحسن علي بن سعيد بن الحسن بن دؤابة القزاز. قرأت على أبي عبد الرحمن عبد الله بن حمزة بن إبراهيم وعلى أبي جعفر محمد بن أحمد بن وعلى أبي جعفر محمد بن أحمد بن محمد بن محمد بن محمد بن أحمد اللهبيين مفروض المثنى. هكذا قال هكذا ذكره في تصنيفه أبو علي. وقال في مفرده في الوجيز أيضا: وعلى أبي العباس أحمد بن محمد أيضا لهبيين وهم قرأوا على البزي. قال طريق الخزاعي عنه: قال وقرأت القرآن كله أيضا على شيخنا أبي بكر المروزي. قال قرأت على أبي الفضل الخزاعي. قال قرأت على أبي الحفص الكتاني على ابن دؤابة على أبي عبد الرحمن عبد الله بن علي بن عبد الله وعلى أبي جعفر محمد بن محمد بن أحمد اللهبيين. هكذا ذكره في تصنيفه أبو الفضل الخزاعي رحمه الله وما قرأ على البزي. قال طريق الخزاعي على عن البزي: قال وقرأت القرآن جميعا على أبي علي. قال قرأت على أبي الحفص الكتاني. قال قرأت على بكر أحمد بن عبد الرحمن بن الفضل العجلي الدقاق على إسحاق على ابن أحمد الخزاعي على البزي. قال طريق محمد بن علي عنه: قال وقرأت القرآن كله على أبي بكر. قال وقرأت على أبي الفضل الجرجاني. قال قرأت على المطوعي على محمد بن علي الخطيب على البزي. قال طريق ابن شنبوز بن علي بن فرح عنه: قال قرأت القرآن كله على الحسن بن علي. قال قرأت على ابن الحسن الغضائري. قال قرأت على ابن شنبوز على ابن أحمد بن فرح عليه. طريق زيد بن علي عن ابن فرح عنه: قال قرأت القرآن كله على ابن علي. قال قرأت على ابن محمد الحسن بن محمد بن يحيى المكري. قال قرأت على أبي القاسم زيد بن علي بن أحمد بن أبي بلال الكوفي. قال قرأت على أحمد بن فرح عليه. قال طريق الجمال عنه: قال قرأت القرآن كله على الأهواز. قال قرأت على أبي الحسن أبي الحسين أحمد بن عبد ابن عبد الله بن حسين الجبي. قال قرأت على أبي الحسين أحمد بن جعفر بن محمد بن عبد ابن عبد الله بن المنادى على الحسن بن عباس على ابن أبي مهران الرازي الجمال على البزي. قال طريق أبو علي الدقاق عنه: قال قرأت القرآن أيضا كله أيضا على شيخنا أبي علي. قال قرأت على محمد بن فيروز القرجي على أبي علي الحسن بن الحباب بن مخلد الدقاق على البزي. وقرأ البزي على عكرمة بن سليمان بن كثير بن عامر مولى جبار بن سلمة الحجبي على إسماعيل بن عبد الله وشبل بن عباد وهم قرأ على ابن كثير. وقال الحسن بن حباب ابن الحباب: أخبرني البزي أنه قرأ على عبد الله بن زياد مولى عبيد بن عمير بن قتادة التي على القسط على ابن كثير. وقال ابن فرح: أخبرني البزي أنه قرأ على وهب بن واضح على القسط على ابن كثير على ابن عباس على أبي بن كعب على النبي صلى الله عليه وسلم. مات البزي رحمه الله سنة 70 و280 سنة، فجملة الطرق 35. انتهى. ذكر أسانيد القنبل والبزي. طيب نشوف لسه في أسانيد على ابن كثير كم صفحة عشان لو كده نقرأهم وننتهي من إسناد القراءة. صفحة 355. طيب ما زال كثير لأن هنا في قراء. نعم 371 16 صفحة. طيب نقف على رواية ابن فليح لأن هناك أسانيد أخرى، نكتفي بهذا القدر. نقف على رواية ابن فليح عمن ذكره عنه. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بمعالمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يرزقنا وإياكم علما نافعا، ويتقبله منا ومنكم خالصا لوجهه الكريم. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.